بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. كتاب الحج، وسأحاول بإذن الله أن ننتهي منه قبل الحج، ولذلك سأخذ نفس المنهج الذي سلكته في كتاب الزكاة وكتاب الصيام، حيث أنهينا كل واحد في وقته، بأن ننهي أيضا كتاب الحج قبل الحج، فإن احتاج الأمر إلى مزيد من الدروس كثفت الدروس في آخر المدة أي قبيل الحج بإذن الله. وهذا يقتضي أنني قد أختصر أحيانا بما لا يخل بالمعنى بإذن الله، ولكن حتى لا أدخل في تفاصيل قد لا يتسع الوقت لو دخلت فيها، وقد نتأخر كثيرا في هذا الكتاب، حتى نتمكن إن شاء الله أيضا بعد الحج من البدء بكتاب الجهاد، وهو كما قلت كتاب مهم وعظيم جدا نحتاج إلى أن نقف معه دائما وأبدا. وأرى اليوم أنه قبل أن أبدأ في ما يتعلق بنفس الكتاب، وإلا فنحن في الموضوع نفسه، أن أتحدث في مقدمة مهمة تتعلق بالحج في وقفات مناسبة. فأقول العبادات كما ذكر العلماء إما قلبية أو بدنية أو مالية، ويدخل في ذلك القولية. قالوا فالحج جمع جميع أنواع العبادات، فهو عبادة قلبية، بل إن العبادة القلبية بارزة فيه بشكل كبير جدا، حيث إن الإنسان وهو يطوف بالبيت هل يتعلق قلبه بالبيت أو برب البيت؟ وهو يقبل الحجر الأسود هل يتعلق قلبه بذات الحجر أو بالله جل وعلا الذي شرع تقبيل الحجر؟ ولذلك قال عمر رضي الله عنه: أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهو في كل مناسك الحج، وبخاصة تجدون أكثر التجاوزات في الخلل في فهم العبادة القلبية في رمي الجمرات. هناك أناس يرمون الجمرات وكأنهم يرمون الشيطان، وبخاصة مع كل أسف أن الترجمة الحرفية للجمرات في بعض اللغات مكتوب تجدون كتابة الشيطان حتى في اللوحات الموجودة الإرشادية. وهؤلاء يعني مع أنهم ليسوا عرب، مع قلة علم، يأتي ويتصور أنه يرجم الشيطان، فلذلك تلحظون بعض التجاوزات اللفظية والعملية. حتى رأينا ورأى بعضكم من يصعد أمام الناس ويأخذ أكرمكم الله حذاء أو غيره ويبدأ في ضرب الشاخص ويتصور أنه يضرب الشيطان، وهو ما علم أن الشيطان يضحك عليه في هذا الموقف، فيضرب حجر لا يضرب الشيطان في هذا الحجر. فهي عبادة قلبية، هل ينصرف القلب لهذه الجمادات أو ينصرف لله جل وعلا الذي أمر بهذه العبادة؟ إذن أقول من أبرز العبادات وأركان الإسلام فيما يتعلق بعد الشهادتين في العبادة القلبية هو الحج، ويتكرر في مشاهد كثيرة جدا، فهو عبادة أيضا بدنية. والدليل على ذلك تلاحظون، خذوا مثال بسيط عملي، الآن انتهى رمضان، نسأل الله يكون تقبل منا رمضان صياما وقياما، مع ما في رمضان من الصيام والقيام وبخاصة العشر الأواخر، تجدون بعض الناس بعد رمضان عنده شيء من التأثر الصحي، لكن لا يقارن بما يصيب الناس بعد الحج. لاحظون الناس بعد الحج يكون بعضهم كثير منهم يجلس أسبوع 10 أيام يصاب ببدن. لماذا؟ لأن عبادة بدنية شديدة جدا. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه، يعني كأنه شبيه بالقتال الحج والعمرة. وسرعة التنقل من المشاعر ويومين وذهاب وإياب واختلاف الأجواء، فهي عبادة بدنية ظاهرة وينجز فيها كما سأذكر بعد قليل من الأعمال ما لا ينجز في أعمال أخرى أو أركان أخرى. ولذلك في شبه الجهاد وسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، وهو فعلا جهاد. وأريد أوضح هنا، وإن كنت إن شاء الله لعلي أستدرك بعد قليل، أنه ليس فقط جهاد بدني، بل جهاد كما قلت قلبي وجهاد سلوكي. أنا أقول أشد من الجهاد البدني الجهاد السلوكي. بعض الناس يؤذي المسلمين، ما يستطيع يضبط نفسه في عدم إيذاء الناس. تجدون بعض الناس الآن يطوفون، كيف يؤذون الناس؟ أعطاهم الله بسطة في الجسم فيؤذون الضعفاء. فتحتاج إلى جهاد لأن يؤدي الإنسان المنسك دون إيذاء للآخرين. عند رمي الجمرات بعض الناس وكأنه يقتحم معركة، لا يبالي بمن حوله. وذلك أكثر الذين يتساقطون ليس فقط بسبب الزحام، بسبب سوء تصرفات بعض الناس عند الحجر أو عند الجمرات. فيحتاج إلى جهاد بضبط النفس، لأن الجهاد ليس هو الإقدام، الجهاد يكون في الإقدام ويكون في الإحجام وفي ضبط النفس عن أن تقدم على أمر غير مشروع. فالجهاد في مساعدة الآخرين وغير ذلك، وتحمل الأذى أيضا من الآخرين، هذا جانب آخر من الجهاد. أنا قد يسيء لك بعض الناس، كم رأينا في الحج، وهو الحج الذي السكينة يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم، تجد بعض الناس يتلفظ بألفاظ لأن أحد بعض الناس آذاه، هذا قد لا يؤذي الناس لكنه لا يتحمل الأذى. نعم، هذا يحتاج جهاد. غير الجهاد الذي يؤذي الناس، جهاد الذي بعض الناس وهو في المطار قد يأتي بعض أصحاب العربيات وتعرفون يلمس قدمه مثلا، فقد يتلفظ عليه بعبارات وهو في المطار. هذا يحتاج جهاد لضبط اللسان وضبط النفس. في السيارات والزحام كم رأينا مع كل أسف من الخصومات والمشاكل، ولا جدال في الحج، فما بالك بالخصومة وما عدا ذلك. هذا جهاد. إذن هذا نوع من نوع الجهاد في ما يتعلق بالقلب والبدن. أيضا هو جهاد مالي، وهذه نقطة أخرى. بعض أركان الإسلام لا تحتاج منك إلى مال، يعني مثلا الصلاة وهي أعظم من الجهاد من الحج، تؤدي الصلاة لا تحتاج إلى مال لأدائها. الصيام قد لا تحتاج إلى، ما أقول إلى طعامك، بل الصحيح أن الصيام لو صرنا الصيام الحقيقي لا وفر لنا المال، لو انخفضت ميزانية كثير من البيوت، لو اقتصرنا على ما يكفينا في الصيام بدل الواقع مع كل أسف الآن وارتفاع الميزانيات بسبب الإسراف والتوسع، لأن الصيام انساك عن الطعام. فلا يقال أنه جهاد مالي، بل فيه توفير مالي. نعم الزكاة فيها جهاد مالي، لأن هي مال، هي ما فيها إلا جهاد المال الأصل، مع ما يصاحب ذلك من نية وغير ذلك. الحج فيه جهاد مالي، وظاهر الجهاد المالي فيه. الشاهد أن تجتمع فيه كل أنواع العبادات كلها مجتمعة في الحج، ما لا تجد في غيره. ولهذا النفقة الحج على حقيقته ينقلنا لمعنى آخر من المقدمة التي أشير إليها في بداية حديثنا عن الحج وأهميته والركن. الحج أيها الأخوة مدرسة إيمانية ودعوية وعلمية وسلوكية وتربوية، بل لو قلت جامعة متكاملة. لنأخذ بعض الأمثلة مما نعاني منه نحن عموما والمسلمون أيضا كذلك. نعاني من ماذا؟ من عدم الإنجاز في الأعمال. حقيقة الحج في ميزة عجيبة جدا، في أيام قليلة تنجز أعمالا ضخمة. يعني لو قلنا من يوم 8 ما نقول من أول الشهر، الذين جاءوا من أول الشهر، إلى يوم 12 فقط، يعني كم يوم؟ 4 أيام أو 5 أيام. خذ قلم وورقة وانظر ماذا تنجز فيها من أعمال واجبة فضلا عن الأعمال التطوعية أو نوافل أو غيرها. ما لا تنجزه يمكن في بقية حياتك أحيانا في أشهر. الذي يتأمل هذا الإنجاز في هذه المشاعر عجيبة، ولذلك تجد الإنسان عند استعداد نفسي أن يعمل أو لا ينام إلا القليل، يمكن لو حسب نومه في هذه الأيام الأربعة أو الخمسة لوجدها سويعات. البقية إنجاز، وليس فقط إنجاز وهو جالس، إنجاز وهو مرتب. قلت لكم في تنقل، في ذهاب، في إياب، في تحرك، في يوم التروية الاستعداد، وقبل ذلك إذا كان طاف وجاء للعمرة، طاف وسعى، كان مفرد قارنا أو متبتعا، ثم ذهب إلى منى، ثم من منى يذهب إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومع يتبع ذلك من أعمال ضخمة في يوم العيد. لو أخذنا أعمال يوم العيد، أعمال ضخمة جدا في يوم واحد. ما يأتي بعد ذلك، إذن في 4 أيام ينجز أعمال سبحان الله. هذه مدرسة. قد تقول أين الفائدة هنا؟ معناه أنك تستطيع أن تنجز في حياتك كلها أعمالا هائلة جدا. لماذا لا تجعل حياتك، ما أقول مثل أيام الحج حتى أكون واقعي، قريبة من أيام الحج. تريد أوضح لك مثال؟ انظر الآن كل واحد منكم بس لحظات يتأمل كم عنده من أعمال كان يريد أن ينجزها. أكاد أجزم أن بعضكم، ولا نبرر أنفسنا، عنده أعمال له سنة يريد ينجزها ويؤخرها ويسوف. نعم، تجد أهله ينتظرون بعض الأعمال منذ شهر شهرين وهم يتمنون عليه، وهي لا تعادل يمكن 5% من أعمال الحج. والتسويف والتأجيل والتأخير وما نستطيع وما نقدر، يأتي الحج تجد أنك تستطيع، تجد أنك تقدر، تجد أن عندك طاقة هائلة عجيبة جدا. لأنك تعرف أن لو فات عليك الوقت، قد فات عليك الحج أحيانا كيوم عرفة مثلا، ولذلك عندك العزيمة، عندك الاستعداد، عندك الهمة. لماذا تكون في حياتك كلها كذلك؟ ولذلك يقال إن اليوم من حياة العالم المجاهد كسنة لغيره، ليس في الحج، في كل حياة. أخذنا حياة بعض العلماء السابقين والمعاصرين الذين عرفوا واشتهروا بهذا الجد والنشاط، انظر كيف ينتجون، كيف يعملون. وليس الحقيقة فقط العمل بمقياس الكثرة المادية يعني الحسية. جاءتني رسالة اليوم بعد العصر وقلت سبحان الله مناسب في وقتها. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه أسلم عمره 30 سنة ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه وعمره 36 سنة. ومع ذلك إذن كل حياة سعد بن معاذ الحقيقية كم؟ 6 سنوات. ومع ذلك اهتز له عرش الرحمة 6 سنوات، ومع ذلك اهتز له عرش الرحمة. لماذا؟ انظر ماذا عمل سعد بن معاذ رضي الله تعالى من إسلام حتى ما. ويكفي أنه من مواقف العظيمة جدا في قضية بني قريظة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بالقتل، بقتل رجالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك، أي بحكم الله جل وعلا، لم تأخذوا في الله لومة لائم. انظر هذا التنظير سهل. وأيضا كما تعلمون أنه قتل من آثار المعركة التي شارك فيها جريحا فهو شهيد رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك من الأعمال الضخمة. إذا حياة الإنسان لا تقاس فقط بجوانب الحسية، لكن لا شك لأن أما أن تكون كثرة عددية أو معنوية، وهناك من يوفق بأن يوفق الجانب المعنوي بعددي، كلاهما الحسي والمعنوي. الحج نفسه أيضا، لأن نتحدث نحن عن الحج، يتوافر فيه هذا الجانب، الجانب الحقيقة الحسي والمعنوي، المعنوي الذي أشرت إليه في أعمال القلوب، سواء في جانب التوحيد أو جانب خفض الجناح للمؤمنين إلى غير ذلك، الرحمة، السكينة، كلها. والجانب العملي الذي قلت لكم في 5 أيام أو 4 أيام ينجز أعمال هائلة. إذا لا عذر لك، لا عذر لك بعد اليوم إذا حججت ورأيت كيف تنجز وقد حججت، ما لك عذر في التأخير والتسويف والتواكل. لماذا لا تنتج أعمال هائلة؟ علماؤنا السابقون، يعني من تصور مثلا أن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه توفي ما بلغ 40 وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أميرا وهو شاب. تجد من الصحابة كما ذكرت عدد كبير منهم مات شابا لكنهم أنجزوا أعمال في حياة الأمة، بل من جاء بعدهم من العلماء. من نتصور أن الإمام النووي هذا العالم العجيب، يعني ماذا تأخذ من كتب الإمام النووي؟ هل تأخذ صحيح مسلم شرحه، أو المجموع شرح المهذب، أو غيره، أو رياض الصالحين هذا الذي كتب له القبول؟ ما أقول تجد فيه في البيت نسخة، سبحان الله، من حب هذا الكتاب تجد عند بعض الأصحاب 10 نسخ في بيته، 5 نسخ في بيته. مع أنه يا إخوان ألفت عدد من الكتب على مضاهات لكتاب رياض الصالحين، ما كتب له القبول، فيها خير وطيبة، ما كتب له القبول ولا قريب من رياض الصالحين. بينما رياض الصالحين سبحان الله انظر القبول الذي كتبه الله جل وعلا لهذا الكتاب العظيم، كتاب عظيم جدا. ولا شك قبول الإمام النووي مشهود له، مع أنه هذه فائدة عرضية، أن الإمام النووي لا يسلم من أخطاء، وحتى في جوانب العقيدة لما تقرأ في المجموع شرح المهذب وفي صحيح مسلم تجد بعض الملاحظ حتى العقلية كابن حجر رحمه الله، لكن المؤلف رحمه تعالى حكم عدل، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنهم في هذا الأمر، هذا من العدل. لكن انظروا القبول الذي كتب لكتبه. أقول الرجل هذه الكتب الهائلة، أنا ما ذكرت إلا البعض اليسير وهي عظيمة، ما بلغ 50 سنة الإمام النووي، ما بلغ، توفي بالأربعينات، 45 وقيل 48، معناه كيف كان يعمل وكم كان يعمل. نجد من المعاصرين وهم كثير، الشيخ القرعاوي لما ذهب إلى جيزان، وكذلك تلميذه النابغة الشيخ حافظ الحكمي. الشيخ حافظ الحكمي أيها الأحبة عمره، نستطيع أن نقول الحقيقة الذي عرف به منذ بدأ الطلب على الشيخ عبد الله القرعاوي حتى مات قرابة 18 سنة فقط. هذا الإمام العلامة، هل ننظر إلى كتب الإمام الحكمي في معارج القبول وغيره؟ هل ننظر إلى تربيته للناس وتعليم للناس وكل 18 سنة كان راعي للغنم، وعمره 17 سنة تعرف عليه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله ورحمه الله الجميع، ووجد في هذا الشاب النابغة ثم ارتبط معه ومات عمره في 77، يعني عام 77 أو قريب من ذلك، عمره 35 سنة فقط عندما مات. يقول سمعت أحد المشايخ يقول عشت زمن هنا أنا لا أشك أن الشيخ حافظ الحكمي بسيرته وعلمه وجهاده أنه مات عمره قرابة 70. يقول ففوجئت أنه مات وهو شاب عمره 35 أو 36 سنة. فخاصة أيضا أنه ما بدأ، يعني نقول بدأ الطلب على الشيخ وعمره 6 سنوات أو 7 سنوات، فيها الآن أناس يحفظون القرآن 5 سنوات 6 سنوات ويحفظون صحيح مسلم قبل 10 سنوات. الشيخ ما بدأ ما عرف، وما عرف الشيخ اللي عمره 17 أو 18 سنة. فهو يدل على معاني عظيمة بالنسبة للشيخ، أن الإنسان ممكن أن يستثمر وقته. وقد زرت منطقة جيزان ودخلت إلى بيته وأروني كتبه وكيف تعليقاته، حتى يعلق تعليقات عقدية على لسان العرب بمنظور، تصوروا وهو يقرأ في لسان العرب يراجع كلمة يجد ملحظ عقدي يعلق عليه الشيخ بخطه، وخطه جميل. وقد أرانا إياه الشيخ أخوه محمد رحمه الله، توفي قريبا وهو أكبر منه، وما توفي قبل فترة قريبة أحد علماء منطقة جيزان ومن تلاميذ الشيخ القرعاوي. يقول كان عنده أرانب في الغرفة حبل معلق، يجلس يؤلف الشيخ في الليل، يؤلف إذا جاء النوم ركب على هذا الحبل حتى يذهب النوم منه، حتى يتعب فيسقط ينام سويعات. ما كان في مناهج للمدارس الموجودة، بدأ يؤلف مناهج لها ويدرس ويعمل وينشر. فأقول كله بين تعرف الشيخ عبد الله القرعاوي عليه وبين وفاته كله 17 أو 18 سنة. لما نقول أعمال حد، وقبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، والله الذي يقرأ يا أخوان لشيخ الإسلام يقول فعلا هذا اسمحوا لي، جامعات إلى الآن منذ سنوات فقط تحقق في كتب شيخ الإسلام ما كملتها. نعم، مشاريع تحقيق فقط في كل الفنون، والشيخ يؤلف هذا الكم الهائل، وليس مجرد كم، لا والله، لا بل نوع وقوة، حتى أن تجدون في رسائل جوال يتراسل الشباب على كلمات، سبحان الله، تقول له كل شيخ الإسلام لا، الكلمات لكفى، عليها نور وعليها قبول، وتفصل بين المتنازعين، لأنهم عرفوا كيف يقضون حياتهم في سبيل الله، كيف يعيشون حياتهم، وهذه من أسباب عدم زواجه رحمه الله. وإن كان هذا له كلام لا يفهم منه أن أقول نؤيد هذا، هذا في كلام ذكره الشيخ بكر أبو زيد في كتابه، وبين الحديث عن من لم يتزوج، ودافع عن هؤلاء العلماء وما هي أسباب عدم زواجهم، كتاب جميل للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله وحفظه. الشاهد أيها الأخوة أن الحج يقول في 5 أيام أو 4 أيام تنجز أعمال قد لا تنجزها في سنة. هؤلاء العلماء الكبار جعلوا حياتهم ك5 الأيام التي لي ولك في الحج فقط، كل حياتهم كذلك. ولو نظرنا إلى من المعاصرين الذي أنتم عاصرتمهم، الشيخ عبد العزيز رحمه الله أو الشيخ محمد، آخر ما سمعت قبل أيام شخص يتحدث يقول كنا نعالج الشيخ في أيامه الأخيرة، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في جدة، يقول لهم جاء الطبيب يعالج وقال هذا مسلم وغير مسلم، يقول هو في حالة الشيخ بعد أيام توفي رحمه الله، يقول لا غير مسلم، يقول بدأ قال أنا سأدعوه وترجم لي، يقول فتعجبت يقول الطبيب، فبدأ يدعوه الشيخ، ونسأل الله أن يكون أسلم هذا الرجل، لكن الشيخ شوف الهم كيف إلى آخر أيامه يقدر في الحرم، يحملون هموم عظيمة جدا. الشيخ عبد العزيز يعمل حتى مات بين 16 إلى 18 ساعة يوميا إلى أن مات، أنجز في اليوم الذي مات فيه يعني قبله بساعة مثل ما ينجز قبل 30 أو 20 سنة. الشيخ الألباني عجيب كان، وهو في آخر أيام حياته رحمه الله كان عجيب جدا في صبره وجهاده. ولذلك انظروا آثار الشيخ الألباني من هذا تخريج حديث أحيانا يستغرق أيام، اسألوا المشتغلين بهذا الفن، انظروا كيف أنزل الشيخ. هؤلاء جعلوا حياتهم كلها، أخذوا 5 الأيام التي في الحج وجعلوا كل حياتهم كالخمسة، انتقلوا كلهم إلى رحمة الله، ما ضرهم أيها الأخوة. فلو أننا في الحج نتعلم أننا ننجز في 5 أيام ما نجعل الحياة كلها كذا. أيضا من الدروس، وهذا يحتاج إلى حقيقة دروس خاصة ولقاءات، من أعجب ما رأيت في الحج قضية الدقة في الوقت، هذا غير الإنجاز، الإنجاز إنجاز الأعمال العظيمة الضخمة في أيام معدودة مع اختلاف المواقع والأماكن والأزمان، كما قلت لكم يأتي الوقت. وخاصة مع كل أسف أن العرب والمسلمين أصبحوا مضرب مثل لتضيع الأوقات، ولذلك يذكر بعض العلماء يقول ولا شك أن الله حكيم عليم جل وعلا لما قال واذكر في كتاب إسماعيل قال إنه كان صادق الوعد، لأن ذريته كثير منهم غير صادقين الوعد، فيقول هذا أبوكم ملة أبيكم إبراهيم، ربط الإنسان بأبيه بآبائه هذا من أساليب التربية، فقال هذا أبوكم إسماعيل كان صادق الوعد. انظروا واقعنا الآن في موضوع صدق الوعد وعدم الدقة فيه والفوضى الذين أعرف أشخاص يعتبرون بالواقع الآن مضرب مثل في دقة الوعد، لو ندقق فقط في حياتهم لوجدنا عندهم من الخلل والخطأ ما الله به عليهم، فما بالك هؤلاء المضرب المثل، ما بالك بغيرهم. الحج سبحان الله، سبحان الله، الدقائق مؤثرة. تصوروا العلماء ما ذكروا أمثلة سريعة أنه لا يجوز للإنسان أن ينصرف يوم عرفة قبل غروب الشمس، وضبط الوقت في عموم، أولا الحج أشهر المعلومات، خلاص بدأت أشهر الحج الآن، والقول الراجح أنها شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة، هذا فهي أشهر المعلومات، وقتها عموما في وقت معين. ومن الطرائف التي قرأتها في إحدى الصحف، أجرت مقابلة مع أحد أمراء مكة السابقين، فقال هل تذكر لنا شيء مر عليك وأنت أمير منطقة مكة؟ قال نعم، مر علي مسؤول كبير في دولة عربية وزارني بعد الحج وقال نشكركم الحقيقة في هذا البلد تقومون بجهد عظيم لخدمة الحجاج إلى آخر ما تعرفون. يقول بحكم أنه مسؤول كبير في دولته، أنا ما أدري هو وزير أو رئيس وزراء أو نحو ذلك، قلت هل ممكن نستفيد من بعض ملاحظاتك واقتراحاتك عن حول الحج؟ قال والله أنا فكرت الوضع صعب جدا، لماذا لا تقسم الحج مرتين في السنة؟ قلت تمام، لك إلا أن ابتسمت، يعني ما بغيت أرد عليه، يعني هذا اقتراح عظيم جاء به الآن، أن الحج يصير في الصيف والشتاء، يعني حتى أخف للناس. فحقيقة الحج أشهر معلومات. وأيضا أذكر قريب من هذا أن إدارة المرور حرصا على مشاكل المرور أرسلت دراسة لدولة أظن السويد معروفة في دقة مرورها أو دولة أوروبية، طبعا ما يمكن يأتي الكافر إلى مكة، فطلبوا معلومات، فبدأ يطلبون معلومات من المرور وغيره لحل أزمة المرور في، لأن كل الناس في ساعات يذهبون إلى عرفة ويرجعون في ساعات. أنا أبين لكم الدقة في الوقت والإنجاز تضبط الاثنين. بعد الدراسة أكيد أن العقد كبير جدا، يعني أرسلوا قالوا الحل لكم أن لا يكون الحج مرة واحدة في السنة، هم كفار ما يدرون طبعا. فهذا مع كل أسف، يعني إذا الحج أشهر معلومات حتى يعلم المسلم أنه ينضبط، أن الوقت معتبر في حياته. لو يتأخر عن عرفة، يعني بعد انتهاء صلاة الفجر أذان الفجر في عرفة، يوم عرفة يعني اليوم الثاني اليوم العيد، خلاص انتهى الحج، يمكن يصبح له أمره معتبر. الخروج من عرفة القول الراجح أنه لا يجوز قبل غروب الشمس ولا بخمس دقائق. هل نحن نعتبر الآن في حياتنا الخمس دقائق والعشر دقائق؟ فعجبتني كلمة أمس سمعتها من بعض الأخوان المشايخ مجتمعين، كان عندهم موضوع لمناقشته، فلما أرادوا أن يبدأوا الله المستعان يعني حتى يتكاملوا بين نص ساعة إلى ساعة إلى ربع، هذا واقع الجيرين والطيبين. فقال واحد أخوان نبدأ، قال آخر لا ما تكامل الأخوان. فقال واحد عبارة جميلة جدا تأثرت والله، قال كيف يكرم الغائب ويهان الحاضر؟ يعني الغائب الآن هو الذي يكرم، يؤخر ويتأخر كل مجموعة من أجله، والحاضر المبكر هو اللي قال انتظر، هذا لا ينبغي. فحقيقة فرحت بهذا الكلمة قلت صحيح، مفروض يحدد وقت يبدأ به، حضر من حضر وغاب من غاب. فعندنا إشكالية معينة، ما نعتبر الخمس دقائق ولا عشر دقائق ولا الساعة ولا نص الساعة. يعني أمس في مناسبة يحدثنا أحد الأخوان يقول عندنا مناسبة، يقول وجئنا من خارج الرياض، يقول جئنا بعد العشاء، الزواج بعد العشاء، يقول انتظرنا ثلاث ساعات حتى يقدم العشاء، يقول ثلاث ساعات كانت كافية لرجاعنا إلى منطقتنا التي جئنا من أجلها. كله سواء، الذي جاء قبل ثلاث ساعات الساعة بعد العشاء مباشرة أو جاء الساعة العاشرة، ما عندنا عملية. وربما لو كتب في البطاقة العشاء الساعة التاسعة ضحك الناس عليه مع كل أسف. نعم نعم، ما عنده استعداد يقبل بعض الناس هذا المعنى، خلص بعد العشاء، بعد العشاء طويل جدا الآن في الشتاء، تصل إلى متى ينتهي بعد العشاء؟ خمس ساعات أحيانا. ففي إهمال في الوقت، بينما يأتي في الحج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أدق الأمثلة، كان في شدة الحر لاحظ، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهو يريد من جمرة اليوم الحادي عشر الثاني عشر ويظلل عليه من شدة الحر صلى الله عليه وسلم، فيقول هل زالت الشمس؟ ما زالت الشمس، ينتظر ينتظر بين قوله هل زالت الشمس وبين أن يقول زالت الشمس أحيانا خمس دقائق، هنا يمتنع وهنا يرمي صلى الله عليه وسلم. معناها أن خمس دقائق الحج أو غيرها في حياة مثل لا قيمة لها معنى. أيضا هذه الواجبات أن من الأعمال، فأقول قبل أن ننتقل للنقطة التي بعدها أن الدقائق محسوبة في الحج، إذا نتربى خلال ثلاثة أربعة أيام في الحج على الالتزام الدقيق في المواعيد والانضباط، تجد الناس قبل الجمرة الذين يعرفون الأحكام الشرعية يصلون أحيانا احتياطا قبل نص ساعة للجمرة، ينتظرون حتى تزول الشمس اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر. لماذا؟ هذا انضباط. طيب هل نطبق هذا في حياتنا الباقية؟ تجد أيضا من دروس الحج العظيمة جدا ترتيب الأعمال. بعض الأعمال لو قدمتها على بعض لا حرج في ذلك، كما سئل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، ما سئل يومئذ عن شيء إلا قدم وأخر، قال افعل ولا حرج. لكن بعض الأعمال لا، لو قدم طواف الإفاضة قبل العرفة ينفع؟ ما ينفع. لو قدم على القول الراجح النحر، هذا على القول الراجح النحر قبل يوم عرفة ينفع؟ ما ينفع. لو قدم طواف الوداع قبل رمي الجمرات طواف اليوم 12 على قول الصحيح ما ينفع. فتجد الحج تتعلم تؤدي كل عمل في يومه، ولذلك أعمال اليوم الثامن تجد الفقهاء يقولون أعمال اليوم الثامن، الأعمال اليوم التاسع، أعمال اليوم العاشر، أعمال اليوم الحادي عشر، أعمال اليوم الثاني عشر، لأن الله عملا في النهار لا يقبله في الليل، وعمل في الليل لا يقبله في النهار. فكذلك الحج إذن يعلمك الحج وأنت تحج كيف أنك تؤدي كل عمل في يومه. هل نحن فعلا نفعل ذلك الآن في حياتنا؟ المشكلة طبعا ليس المشكلة أقول أداء العمل، لكن ما يأتي بعدها أننا في الحج ننضبط وعندنا الاستعداد النفسي للضبط، وهذا جميل ليس هنا الإشكال، لكن عندما نرجع إلى بيوتنا عندما نرجع بعد الحج ما كأننا استفدنا من الحج، ما كأننا استفدنا من الحج، نرجع للإهمال ونرجع للتأخير ونرجع للتسويف ونرجع لتقديم بعض الأعمال على بعض ونقدم المفضول على الفاضل، ما استفدنا من الحج. طيب يا أخوان أعوذ بالله، حاشا أن يكون هذا التحديد عبث، لا، محدد ومرتب وعبودية لله جل وعلا، سبعة أشواط، سبعة أشواط. لو أن رجلا طاف سبعة أشواط وتيقن ثم زاد شوطا ثامنا لأزم ويكون ابتدع، لا تساهل في هذا الأمر. بعض الناس إذا طاف سبعة أشواط ويعرف أن طاف سبعة أشواط ومعه زملاء يقول كم طفنا، قالوا سبعة، قال نكمل ثامن احتياطا، لا هذا عبث، هذا ما يجوز. فهو يؤدي كيف تؤدي الأعمال بانضباط وبدقة، ما تقدم ولا تؤخر ولا تزيد ولا تنقص. هكذا الحج مدرسة تربوية. الرفق أيها الأخوة مع الناس، الرفق بالأمة، الرفق بالضعفاء، الرفق بالمساكين يحتاج منا إلى كتب أحد الكاتبين عن الشيخ عبد العزيز وقد رافقه قرابة 16 عاما رحمه الله، يقول في الحج المقرر تحمل السيارة 50 شخص أو 25 شخص على حسب الأتوبيس، يقول تركب ضعفها، فيأتون الناس للشيخ يقول يا شيخ عبد العزيز العدد كبير جدا، يقول يا أخوان في أيام ما ندري هل نحج بعد هذا الحج أو لا، أصبروا أصبروا احتسبوا. يقول العدد اللي يعد لهم الطعام للشيخ في حدود تقول 300، يقول أحضر 700 في بيت الشيخ. ثم يأتي الناس يقول يا شيخ العدد كبير، لا تمنعون أحد، في أيام يسيرة أيام يسيرة. حتى مات رحمه الله هذا منهج، مع أنه حج سنوات طويلة أظن أكثر من 50 أو 60 حجة رحمه الله، ففيه الرفق والعطف والتفاني، فهو مدرسة تربوية رائعة. أنا أعتبره ميدان ضخم للمربين كيف يستفيدون من الحج. فأقول أيها الأخوة حقيقة موضوع الحج دروسه كثيرة، وأردت أن أقول هذه مقدمة، وخاصة أن الأمة تحتاج إلى رجال الآن، الأمة تحتاج أيها الأحبة إلى قادة. وأنا إن شاء الله في درس ما بين الأذان والإقامة في سورة العنكبوت سأتحدث عن موضوع له علاقة بهذا، عن واقعنا الذي نعيشه وعلاقة السورة لما اخترناها في الحديث فيها. أقول الأمة الآن تحتاج إلى قادة، إلى رجال. الواقع الذي تعيشه الأمة، أعداء الله جل وعلا استضعفوا الأمة واستضعفوا رجالها. الحج ميدان للتربية كما قلت، الإيمانية العملية التربوية السلوكية بكل شيء، فما أحوجنا إلى أن نفتح قلوبنا. أخيرا لفت نظري في موضوع الحج أن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وكذلك في سورة الحج، وهي سورة عن الحج، لم يتحدث عن أحكام الحج فقط مجردة. لو أخذنا آيات الحج، الحج أشهر معلومات وقبله أتم الحج والعمرة لله، كم ذكرت التقوى من مرة؟ سبحان الله، كم ذكرت؟ فقط اقرأوا صفحة ونصف في سورة البقرة من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى الآيات التي ختم الله جل وعلا بها فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، آخر آية جاءت هذا المقطع عن الحج، كم ذكرت التقوى من مرة؟ عجيب جدا. تجد في هذه ويبين أحكام الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيها النحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني بعض الناس يفهمون فقط في الحج وإذا رجع من الحج انتهى كل شيء، لا، هذا غير صحيح. فتجد أن الأحكام، ولذلك اليوم لماذا أنا تحدثت جعلته مدخل، لا نريد يا أخوان نفهم الأحكام مجردة، لأن الله عندما ساق أحكام الحج في سورة الحج ما ساقها مجردة فقط، ساقها وداخل بينها آيات ومعاني في التقوى وذكر الله جل وعلا مع تعظيم الله جل وعلا. كثير من الناس بسبب انشغالهم بأعمال الحج المباشرة نسوا تعظيم الله جل وعلا، انشغلوا عن تعظيم الله جل وعلا، وهذا حقيقة باب عظيم جدا، وما قدر الله حق قدره. فتجد آيات الحج تركز على هذا المعنى، تجد في سورة الحج آيات عظيمة، ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله، هذا أمر عظيم ليس فقط في الحج، في تعظيم شعائر الله وحرمات الله جل وعلا. فلذلك واجبنا ونحن الآن نتعلم ونقرأ أحكام الحج، وهذا مهم جدا، وهي عبودية لله جل وعلا، وهذا من التوحيد ليس فقط، لأنك أن تعبد الله بما شرع هذا التوحيد. أيضا أن نتعلم الدروس والأحكام السلوكية والأخلاقية والإيمانية والعقدية كلها ليشهدوا منافع لهم، لاحظوا منكرة منافع، لو جلسنا نتحدث عن منافع الحج عدة دروس والله ما أحصيناها في كل شيء منافع. هذا هو الحج، فهو عظيم ومدرسة بل جامعة تحتاجها الأمة اليوم، تحتاجها الرجال ليتعلموا على الجدية والصلابة، وشيء من اسمحوا لي وقف الخشونة، بينما مع كل أسف مع واقع كثير من الحجاج الآن، أو ما أقول كثير، بعض الحجاج بدأت حملات الحج هداهم الله أمور ما ينبغي. تصوروا حاج يحج يا أخوان 3 أيام فقط أو 4 أيام 60,000 ريال، هذا غير يعني 60,000 ريال، يعني ماذا يفعل 60,000 ريال مع أن يستطيع أن يحج في 100 ريال و100 ريال و300 ريال و500 ريال و1000 ريال نقول الحملات العادية إلى 3,000 إلى 5,000 بسبب الظروف والأوضاع والاستئجار الخيام والسيارات، يمكن نقول 5,000 ريال، لكن ماذا يفعل 60,000 ريال؟ وتطلع لك القار علامات حتى باللغة الإنجليزية ليس بالعربية، هذه الدرجات التي في الحج 60,000 ريال، كم يا أخوان تحج من كم يحج من إنسان 60,000 ريال؟ كم يتزوج فيها أقول لكم من الشباب 60,000 ريال؟ كم تقضي المسلمين الذين جوعى وهلكى في مناشع حال العالم الإنسان، وكل 4 أيام، يعني ما عنده حتى 4 أيام استعداد يتحمل شيء من التعب. والعجيب أنني لاحظت أن كثيرا من يدفعون هذه الأموال يتعبون أكثر من غيرهم، لأن في أمور ليس ما تنفع فيها الفلوس، إذا ذهبوا في طريقهم إلى المشاعر أو غيرها ليس من قيمة الأجرة أنه يفضى له المقام حتى يطوف أو المسعى، ليس من قيمة الأجرة أن الطريق يكون صافيا له إلى عرفة، وإلا ما يستطيع. وتجد سبحان الله مع دفعهم هذا المبلغ بعضهم صحيح يا أخوان تكون عليهم خسرة، لأنه يكون دفع مبلغ 60,000 أو 70,000 ريال وما حقق الراحة التي يريد، لا النفسية ولا الحسية. صوروا بعضهم يؤذن الفجر وهو بالسيارة قادم من عرفة إلى مزدلفة، نعم، بينما أحيانا لم يكن على أقدامهم أبدا، ساعة ونصف ساعة في الكثير وهم واصلين ما شاء الله على أقدامهم وبراحة وهدوء، نعم. فالأمر سبحان الله يعني تحولت بعض معالي الحج إلى أمور خرجت عن مقصودها الحقيقي. أنا لست في مقام التحليل والتحريم هنا، لكن أقول الإسراف، الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، فما أحوجنا أقول إلى دراسة نتربى على الجدية والقوة صرامة، وكل 4 أيام وقد لا وهي واجبة في العمر مرة، ليست كالصيام في السنة مرة ولا الصلاة في اليوم 5 مرات. فأن نهيئ أنفسنا إذن أيها الأخوة، ونحن الآن جئنا لنتعلم أحكام الحج للاستعداد للحج. إذا رجعت يا أخي الكريم ما هي حصيلتك من هذا الحج؟ التجار الآن أصحاب الحملات، تجار الحجاز الذين في المشاعر، إذا انتهى الحج بدأوا يحسبون ماذا ربحوا وماذا خسروا، كم ربح؟ أنت يا أخي الكريم إذا رجعت من الحج كم ربحت؟ بعض الناس يربح بعض الناس ما يربح، بعض الناس يخسر. والله رأيناهم في داخل المشاعر، القنوات الفضائية موجودة، قناة فضائية فاجرة والعياذ بالله في داخل الخيام، كلنا 4 أيام والعياذ بالله القنوات موجودة معهم، هذا حج؟ سبحان الله. والله سبحانه وتعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج وما تفعل من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سبحان الله، وهؤلاء ينقلون معهم قنواتهم الفضائية أو عبثا الغيبة والنميمة. هل تجد السكينة على الحجاج والراحة؟ هل تجد من يخدم الحجاج فرصة ضخمة الآن لأعمال غير الواجبة في الحج؟ خدمة الحجاج، وهذا موجود الحمد لله من كثير من الشباب سواء في الدعوة، والله فرصة عظيمة هائلة جدا. يأتيك المسلمون من أنحاء العالم من كل فج عميق. ها نحن استثمرناها. أنا رأيت وأكيد رأيتم في داخل عرفة وهذا اليوم العظيم الرافضة يوزعون كتب ويدعون لمذهبهم. نعم في داخل في يوم عرفة ما قالوا ننشغل في الدعاء مع أنه يوم عظيم. كيف يحملون أهدافهم؟ يفتون في أماكن عدة، فهي فرصة لنا لدعوة الناس وتعليم الناس. أناس لأول مرة يأتوا لهذا البلد وقد تكون آخر مرة، فلنحرص على أن نرجع معهم، ليس فقط ماء زمزم ولا ما يأخذون من هدايا. لا، أمس كنت في مطار جدة فرأيت رحلة دولية بعد العمرة من إحدى الدول الأفريقية. والله إني تعجبت يا أخوان، معهم عفش يعني أكاد أجزم أنه لا يقل بعضهم عن 300-400 كيلو، كثير ليس واحد أو اثنين. معناه رجعوا بشيء هائل جدا، ملابس وهدايا وأشياء، هذا طيب ما نقول بشيء، لكن هل رجعوا معهم من العلم وتصحيح عقيدة من عنده خطأ في عقيدته وسلوكه مثل ما رجعوا من هذه الهدايا الحسية؟ من المقصر؟ ليسوا هم، نحن المقصر. لما عرض عليهم التجار بضاعتهم اشتروها وسيدفعون أموال، وجدتهم قد وقفوا عند الميزان ليدفعوا الفرق الهائل، لأن كل حاج أو معتمر عنده 20 كيلو فقط أو 30 كيلو، وإذا تجوز عن 50 كيلو، وقل معك 400 إلى 500 كيلو عن نص طن بعضهم 400 كيلو ويدفع الفرق، ما بالك بالقيمة وعنده استعداد وفرح بذلك، ما بالك لو رجع يصحح بعض الأخطاء التي عنده قد يكون داعية في بلده. كما أن التجار يعتبرون فرصة ضخمة أيام الحج، يدفعون الأموال الهائلة من أجل أن يستفيدوا منها ماديا، هل نحن نفعل ذلك؟ نجدها فرصة هائلة لتعليم الناس، تعليم أمر الدين، أمر العقيدة، خاصة كثير من عندهم جهل، عندهم أخطاء، تشاهدونهم وهم يطوفون، تشاهدونهم في أعمالهم، من المسؤول عن ذلك؟ نحن، لأن الله أعطانا علم، العامي منا عالم في كثير من المسائل الحمد لله، في العقيدة تجد ما شاء الله سلامة عقيدة، في أحكام الحج بعض العوام يقتدي بهم بعض طلاب العلم، خاصة إذا كان طالب علمي أول مرة يحج، تجد عمي أحسن منه، لأن شعر الحج ما ينفع فيها فقط مجرد القراءة، تطبيق العمل. إذا لماذا لا نعلم هؤلاء الناس؟ لماذا لا نذهب للحج وكل واحد منا يحاول أن يقدم خدمة لهؤلاء الحجاج؟ ليس فقط خدمة الطعام وغيرها، بل خدمة العلم. هذا كتاب وهذا شريط وهذا تعليم حاج، ما أدراك أن هذا الحاج؟ أتعلمون أن قرية يا أخوان، ما قرية عفوا، ولاية من ولايات نيجيريا، ذهب بعض المشايخ إليها وجدوها تطبق الإسلام لأن عندهم استقلال هناك. تعلمون من أين عرف؟ قاموا وزاروا حاكم الولاية لما فاز بالانتخابات وأمر بتطبيق الإسلام، لأن عندهم فرصة أنهم يطبقوا الإسلام داخل الولاية، حتى نكون دقيقين في تعبيرنا، لكن يقولون فعلا تطبيق صحيح، تطبيق شرعي في داخل هذه الولاية في نيجيريا، وشهد بذلك عدد من المشايخ. قالوا من أين استفدت هذا؟ قال أبدا، حججت وتأثرت بإمام الحرم وهو يقرأ القرآن، ثم لفت نظري هذا الأمر، ثم شيئا فشيئا فرجع هذا الفرد وفاز في الانتخابات الولاية وأصبح حاكما وطبق الإسلام في ولاية كاملة. لا تحقرن من المعروف شيئا يا أخي الكريم، قد يكون هذا الذي يتأثر منك تصبح زعيم قبيلة وتسلم القبيلة أو تهتدي كلها وتصح، لأنه لن يأتيك مكة إلا وهو مسلم، لكن تصحح عقائدهم تزيدهم علما، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. فإخوة الكرام، الحديث شجوع ولا أريد أن أسترسل أكثر، ولكن موضوع الحج ولعل تأتي فرص من خلال الحديث عن كيف نهيئ أنفسنا للحج، ليس فقط لتعلم أحكامه المجردة، بل حتى من أجل أن نهيئ أنفسنا للاستثمار لأنفسنا ولأهلنا ولعوائلنا ولإفادة المسلمين. جامعة تتخرج منها في خلال 4 أو 5 أيام، ما نسأل الله أن يوفقنا لحج بيت الكريم وأن يتقبل منا. ما بقي من دقائق نأخذ بعض المسائل في الحج، واعذروني لأن هذا هو الأصل في الحج، أما الأحكام أمرها مع أهميتها يسير، لكن الشيء الذي قد نغفل عنه في استفادتنا من الحج والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، الحديث وقد سبق. الحديث متفق عليه كما تعلمون. والحج لغة القصد، الحج لغة القصد، لأن الإنسان يقصد بيت الله جل وعلا. وشرعا التعبد لله، شرعا طبعا تعريفات الفقهاء كثيرة لكن أعطيكم بعضها ومن أجمعها، وشرعا التعبد لله بأداء المناسك كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. التعبد لله جل وعلا بأداء المناسك كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: خذوا عني مناسككم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. هذا الذي يعد. متى فرض؟ اختلف العلماء متى فرض، قيل إنه فرض سنة ست، وقيل إنه فرض سنة تسع أو عشر، والقول الراجح أنه فرض سنة تسع أو عشر. الذين قالوا فرض سنة ست قالوا لأن قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، نزلت في سنة ست، نزلت في سنة ست هكذا قالوا في سورة البقرة، ولكن هذا ليس بدليل، لأن هذا قول من شرع فيها، والحج كان قائم والعمرة، لكن نحن نتحدث عن الفرق وليس عن الإتمام. فرق بين الآية هذه دليل على الإتمام لا على الفرق. فاختار ابن القيم رحمه الله، وهو القول الراجح، أن الحج فرض عام تسع أو عشر، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على القول أنه فرض سنة تسع، يأتي سؤال: لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة؟ قالوا: لسبب، لأسباب كثيرة، منها كثرة الوفود في تلك السنة فانشغل عن ذلك بالحج. والقول الأقوى أيضا أنه أرسل أن ينادى في الحج ألا يطوف بعد العام، ألا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت طريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في السنة التاسعة، أرسل بها علي رضي الله عنه فيقولها. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وفي مكة من المشركين أو أن يرى العراة في البيت، فما ذهب إلا وقد منع المشركون، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، وكذلك ألا يطوف البيت عريان. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. السؤال المسألة الثانية: هل الحج أو هل هو على الفور أو على التراخي؟ هذه مسألة سنأتي لها تفصيلا إن شاء الله في أثناء الكتاب، لكن أشير إليها هنا. اختلف العلماء في ذلك، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ هناك من العلماء من قال إنه على التراخي وواجب موسع، وآخرون قالوا لا، إنه على الفور، وهذا هو الراجح، لأن الأمر يقتضي الفورية. هذه مسألة أصولية أيها الأحبة، أن الأمر إذا جاء مطلقا فهو يقتضي الفورية إلا إذا وجد صارف، إذا وجد صارف يمنع من ذلك أو يبين عدم الفورية فلا شك في ذلك. ثم نجد أيضا ذكر العلماء من هذا الجانب أنه إذا قلنا إنه موسع، إلى متى؟ إذا كان قلنا الحج موسع، متى يحج الإنسان؟ قد يبلغ السبعين الثمانين ويقول موسع. رأيت رجلا قبل سنتين أو ثلاث بالرياض عمره قرابة السبعين وقال: ما حججت إلى الآن. والعجيب أنه ليس ابنك فقط من الرياض، لكن ما في فرق، من منطقة قريبة جدا من مكة، بينها وبين مكة دقائق، فهذه إشكالية. فإذا ترك الناس وقد بعث عمر رضي الله عنه مناديا ينادي في الأمصار نعم وأمر بضرب الجزية على الذين لا يحجوا قال ما هم مسلمين ما هم بمسلمين وأمر بضرب الجزية عليهم دليل على أن على الفورية فالصحيح القول الراجح وقل لنا تفصيل إن شاء الله أكثر عندما نأتي إليها في المتن أن الحج على الفور وليس على التراخي هذا هو القول الراجح والمسألة كما قلت مسألة خلاف بين العلماء يقول وهو واجب مع العمرة في العمر مرة أو هذا ما نعم تفضل يا شيخ هذه مسألة أخرى تفضل يا شيخ وهو واجب مع العمرة في العمر مرة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وعن الصبي بن معبد الضبي وعن الضبي بن معبد الضبي قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك رواه النسائي أول نقف مع الأحاديث الحديث الأول قال رواه مسلم الحديث الثاني اللي قال رواه ابن ماجه بإسناد صحيح نعم هو كذلك صحيح الثالث قال ولمسلم عن ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أيضا هذا في مسلم عن جابر في حديث جابر الطويل بعنوان بلفظ دخلت العمرة إلى الحج دخلت العمرة عفوا دخلت العمرة في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين هذا أيضا حديث جابر الحديث الأخير أيضا حديث الضبي بن عامر حديث صحيح أيضا حديث صحيح هذه الأحاديث المسألة هنا أنه يجب في العمر مرة فقط الحج والعمرة تجب مرة واحدة فقط لكن السؤال هنا إلا في حالتين قال العلماء إلا في حالتين الحالة الأولى إذا نذر ذلك لو أن إنسان حج سبقا حج ثم قال علي نذر أن أحج هذه السنة أو علي نذر أن أعتمر هذا يصبح واجب عليه حتى لو قال أعتمر 10 مرات أو أكثر بمقدار ما نذر لأن النذر ملزم الثاني أنه إذا دخل فيهما يقول تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال العلماء هذه العبادة التي جاء نص فيها مباشر بعدم جواز إبطالها لأن الصيام سبقا مر معنا أنه هل يجوز إذا كان صائم فرض غير رمضان رمضان لا خيار فيه واحد يقضي الآن رمضان فرض هل يجوز أن يخرج منه للعلماء كلام في ذلك ولكن رجحت كما تذكر أنه يجوز لأنهم قالوا يجوز أن يقلبه نفلا وقالوا أيضا أن النفل يجوز الخروج منه فقلت ليس هناك نص لذلك قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم قالوا آية عامة أما هنا نص في الحج وأتموا الحج والعمرة لله إذن هو يجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر إلا في حالتين في النذر وإذا شرع فيهما يعني أحرم من يوم دخل الإحرام ما يحق له أن يرفض الإحرام ولذلك اتصل قبل فترة شخص وقال أنا ذهبت للحج للعمرة لما وصلت وجدت أن في زحام شاب لكنه بالغ هو وجد زحام شديد قال له الذي يفتيه كم لك قال منذ سنتين قال هل تزوجت قال لا ما تزوجت قال أنت محرم منذ سنتين لا تزال على أحرام كله قال هل اعتمرت بعدها قال لا ما اعتمرت إلى الآن قال أنت محرم من إلى الآن ارجع لمكة وما يحق للإنسان يرفض الحج الإحصار هذا له حكم سيأتي المحصر والذي يفسخ الحج أو العمرة هذا له حكم سيأتي إن شاء الله باب الفوات والإحصار وكذلك الطفل إذا رفض وهذه تقع حالات كثيرة إذا رفض الطفل أداء العمرة أو الحج هذا أيضا له حكم سيأتي إن شاء الله كل هذا سيأتي في حينه لكن هذه حالات استثناء. أما الأصل ما يخرج الإنسان متى ما دخل قبل أن ندخل هو في خيار. أما بعد أن ندخل فليس الأمر سهل. مثل النذر، أنت في حرب أن لاحظ سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من النذر ويقول إنما يستخرج به من البخيل، لكن جاءت الآيات والأحاديث الوفاء بالنذر ويوفون بالنذر، فلأن إذا دخلت فيه النذر لا خيار لك، الأمر صعب جدا على الخروج منه. فلننتبه لهذه المسائل وإزاء أن نلزم أنفسنا بما لم يلزمنا الله جل وعلا به. السؤال النقطة الثانية، هل العمرة واجبة؟ خلاف بين العلماء، الحج لا شك في ذلك ركن من أركان الإسلام ولا إجماع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، لكن العمرة هل هي واجبة؟ خلاف بين العلماء، وقلت لكم سأختصر المسائل هذه لأنها واضحة الحمد لله. بعضهم قال ليست واجبة وبعضهم قال واجبة، والقول الصحيح والراجح أن العمرة واجبة وما له مرة في اليوم، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردة كالذي يعتمر في رمضان مثلا مستقلة يعني. والدليل ذكر المؤلف هنا الأدلة على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، قال هذا أيضا في الحكم، دخلت في الحكم وفي حكم الوجوب. وأيضا في حديث عائشة قالت هل على النساء من جهاد؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن جهاد، لاحظوا وقد أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ عليهن جهاد، وعلى هنا الإلزام والوجوب. لما تقول علي كذا أي ألزمت نفسك بكذا، أو يأتي شخص ويقول عليك كذا أي أنت ملزم بكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد دليل الإلزام، وذكر العمرة هنا، قال الحج والعمرة، ما قال الحج وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطي جوامع الكلم، لا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالدليل على أنها واجبة. الحديث أيضا كذلك حديث عمر هنا قال هديت لسنة نبيك، يقول وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، لاحظ نص الحديث هو صحيح، قال النبي صلى الله قال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك، ما قال لا العمرة ليست عليك. هذه كل أدلة واضحة تدل على أن العمرة واجبة، وكما أشرت ممكن تكون قبل الحج، يعني من بعض الناس الآن فيه خلل يبدو عند بعض الأخوة يعتبر الآن في رمضان ويرى أن هذا ليس هو الواجب، الواجب الذي سيأتي مع الحج، لا غير صحيح، أول عمرة تؤديها بعد بلوغك هي الواجبة، فلا بد من أن تنتبه لهذا الجانب. وإذا ذهبت مستقبلا وتمتعت حتى لو كان الحج واجبا فتصبح العمرة سنة لك إذا كنت أديتها قبل ذلك، والحج واجب. وأيضا ممكن تكون قبل الحج وتكون بعد الحج، وممكن تكون في التمتع وممكن تكون في القران، حتى القارن أيضا يؤدي عمرته، يكون أدى عمرته ولو كان قارنا، فالأمر فيها سعة، فالحكم فيها موسع، العمرة الحكم فيها موسع، ومع ذلك فوجوبها فوجوبها ليس كوجوب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، أما العمرة قالوا فواجب، العمرة واجبة وليست بركن، وفرق بين المسألتين، ولا يعني هذا تقرير من مكانتها، لا، هذا ما يتعلق في هذه المسألة وأحكام الحج والله أعلم. نعم. وشرط الوجوب خمسة أشياء، الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. هذه مسألة، الحديث صحيح، الشروط التي سيذكرها تنقسم إلى عدة أقسام، إلى أربعة أقسام، منها شرط يتعلق بالوجوب والصحة، ومنها ما يتعلق بالوجوب والإجزاء، ومنها ما يتعلق بالوجوب فقط، ومنها ما يتعلق بالصحة فقط، يعني سأذكر خمسة شروط. هذه الشروط أقسام أنواع، ليست كلها حكم واحد، وإن كان المؤلف بدأ قال وشرط الوجوب، الحقيقة فيه تجوز، نعم في كلمة الوجوب فيها تجوز ولا حرج. الصحيح أنها تنقسم إلى أربعة أقسام، بعض الشروط للوجوب والصحة، وإن شاء الله سيأتي تفصيل ذلك، شرط للإجزاء فقط، وبعضها للوجوب فقط، وبعضها للصحة فقط. الأذان وجب الآن، يكون بداية درسنا القادم إن شاء الله في تفصيل هذه المسألة، ونواصل بعد الصلاة فيما يتعلق بسورة العنكبوت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.